السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح رحمه الله: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة عليهم السلام، فزعوا لما سمعوا كلام الله ثم أزال الله الفزع عنهم. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله تعالى بالوحي. إذا تكلم الله فزع الملائكة خوفا من الله جل وعلا، ثم يذهب الله الفزع عنهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام عندما سمعوا كلام الله عز وجل، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير جل وعلا. وقال ابن عطية رحمه الله: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، أي يدل عليه سياق الكلام، كأنه قال: ولا هم شفعاء. الملائكة عليهم السلام ما هم شفعاء، لا يقدرون أن يشفعوا لأحد بدون إذن الله، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا رد على المشركين الذين يعبدون غير الله ويزعمون أنها تشفع لهم بغير شرط، فالله رد عليهم وبين أن الملائكة عليهم السلام شفاعتهم لا تنفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله تعالى ولا يعلق قلبه بغير الله. فعلينا أن نوحد الله عز وجل ونكفر بالطاغوت ونتبع القرآن ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونلزم هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فبذلك الله عز وجل يرضى عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فإذا رضي الله يأذن لمن شاء في الشفاعة. وقال ابن عطية رحمه الله: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء. الملائكة عليهم السلام ما هم شفعاء كما تزعمون أنتم، يعني لا يقدرون أن يشفعوا بدون إذن الله ورضاه، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، كما أخبر الله: عباد مكرمون. الملائكة عليهم السلام عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني منقادون أي مطيعون خاضعون. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة عليهم السلام على ما اختاره ابن جرير وغيره رحمهم الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الحق الذي لا مرية فيه، أي لا شك فيه، لصحة الأحاديث فيه والآثار، يعني أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام، فإنهم يفزعون إذا سمعوا كلام الله جل وعلا. وقال أبو حيان رحمه الله: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي الملائكة عليهم السلام إذا سمعت الوحي إلى جبريل عليه السلام يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، أي كصوت سلسلة الحديد إذا سحبت على حجر أملس، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة عليهم السلام في صدر الآية تتسق أي تتفق وتتلاءم هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة عليهم السلام مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومن لم يشعر أن الملائكة عليهم السلام مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها، فهذه الآية متصلة بالآية السابقة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جل جلاله. قوله قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. وهذا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الله عز وجل تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن العظيم كلام الله صفة من صفات الجهمية والمعتزلة، يقولون مخلوق وهذا كفر، والأشاعرة يقولون المعنى كلام الله واللفظ عبارة وترجمة وهذا قول الباطل. أما أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظا ومعنى، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، جل وعلا. قوله قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. وهذا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. انتهى من شرح سنن ابن ماجه رحمه الله. ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل عليه السلام، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قالوا الحق، أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا فزعا وخوفا من الله، ثم إذا أفاقوا ذهب عنهم الصعق، أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. قوله عز وجل وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، علو القدر، قدره عظيم وشأنه عظيم، وعلو القهر، الله هو القاهر فوق عباده، يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلو الذات، أي هو في العلو، على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو العلي، علو القدر أي شأنه عظيم، وعلو القهر أي هو القاهر فوق عباده، وعلو الذات هو على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قيل له بما نعرف ربنا، بأي شيء نعرف ربنا جل وعلا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه. نعرف الله أنه على عرشه، أي عال على عرشه، بائن من خلقه، أي متباعد عن خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته، وليس في ذاته شيء من خلقه، بل هو بائن من خلقه، عال على عرشه جل جلاله وعز شانه. تمسكا منه بالقرآن، لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن في 7 مواضع من القرآن. فلا بد أن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش استوى استواء يليق به. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يؤمنون بعلو الله، ولهذا يحرفون، يقولون استوى استولى، وهذا تحريف باطل. استوى بمعنى علا وارتفع، فهم لا يؤمنون بعلو الله فيحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون استولى بمعنى ملك وغلب، وهذا تأويل باطل. الله مالك لكل شيء، غالب على كل شيء، فأي فائدة لذكر العرش؟ إنما استوى بمعنى علا وارتفع جل جلاله. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يؤمنون بعلو الله، ولذلك حرفوا استوى بمعنى استولى، يقولون لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، هكذا يقولون. فإذا قيل لهم أين، قالوا كالسمن في الزبدة، يعني مختلط ممتزج، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فربنا العظيم على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وكماله. فيجب أن نؤمن بعلو الله تبارك وتعالى، وهذا أمر معلوم بالفطرة والضرورة، لكن ها هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يعاندون، وهم عندما يدعون الله يرفعون أيديهم إلى الله وهم يعلمون أن الله في العلو، لكن يعاندون وينكرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، كانت له جارية ترعى الغنم، فعدى الذئب على شاة من الغنم، فلما رجعت غضب ولطمها على وجهها، وضرب الوجه حرام، لا يجوز للمسلم أن يضرب وجه زوجته أو ولده أو خادمه أو ولده، لا يجوز ضرب الوجه. ثم أنه ندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنه قد أخطأ، فقال إذن اعتقها، فقال ائتني بها، أحضر الجارية، فحضرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلا بد أن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أين عرج به ليلة المعراج؟ عرج به إلى السماء. إلى من؟ إلى الله جل وعلا. وهذا أمر معلوم بالضرورة، فالله جل وعلا في العلو على العرش استوى، استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. الله تعالى على العرش استوى استواء يليق به، وهو على عرشه يسمعنا ويرانا ويعلم ما في صدورنا، وهو على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. هذه عقيدة المسلم، فلا بد أن نصحح عقائدنا بما في الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا سمعوا كلام الله يخضعون لله العظيم. كأنه سلسلة على صفوان، مثل يعني يشبه صوت جر السلسلة الحديدية على حجر أملس، فينفذهم ذلك أي يسمعون ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تبارك وتعالى. فيسمعها مسترق السمع، يسمع الكلمة التي أخبرت الملائكة بعضهم بعضا بأنها سمعت كلام الله، فيسمعها مسترق السمع أي الشيطان الذي يسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان الراوي بكفه فحرفها أي أمال كفه وبدد بين أصابعه، فرق بين أصابعه. هكذا الشيطان، الشياطين يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع. وكان هذا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، كما أخبر الله عن الجن الذين أسلموا قالوا وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يرجم بالشهب فيسمعها مسترق السمع الشياطين ومسترق السمع، هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان رحمه الله بكفه فحرفها أي أمال كفه وبدد بين أصابعه أي فرق بين أصابعه، فيسمع الكلمة الشيطان الفوقاني فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الشيطان الأسفلاني يأخذ تلك الكلمة ويذهب بها إلى الساحر أو الكاهن الذي يكذب ويزعم أنه يعلم الغيب. فالشياطين إخوان الكهنة والسحرة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها يعني فيهلك، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وكل ذلك بحكمة الله، فيكذب معها الساحر أو الكاهن 100 كذبة، فيقال أن يقول الناس أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني الكلمة التي سرقت من السماء، قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الناس يصدقون الساحر والكاهن، يصدقون كذبه كله بسبب كلمة يتقع سرقت من السماء. فلا يجوز للمسلم أن يصدق السحرة والكهنة والدجالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وهو الذي يدعي أنه يخبر عما يكون في المستقبل، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعي أنه يعلم الغيب، فمن صدق أن الكاهن يعلم الغيب كفر بالقرآن، لأن الله جل جلاله قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فمن صدق أن الكاهن يعلم الغيب كفر، لأن من كذب آية فقد كفر، نعوذ بالله. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري رحمه الله، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل عليه السلام بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. قال المعلق: أخرجه البخاري معلقا بنحوه في كتاب التوحيد، ووصله أبو داود رحمه الله في السنة، وابن خزيمة في التوحيد رحمهم الله، والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم رحمهم الله بإسناد صحيح، وقد اختلف فيه على وقفه ورفعه كما في الفتح. وروى ابن أبي حاتم وابن مردايا رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الرسول من الملائكة، أي دعا الله الملك جبريل عليه السلام الذي يرسله بالوحي، دعا الرسول من الملائكة وهو جبريل عليه السلام ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة عليهم السلام صوت الجبار عز وجل يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم يعني الفزع سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، أي قال ربنا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا جل جلاله. رواه البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة عليهم السلام. قاله المعلق رحمه الله: قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني أن الملائكة عليهم السلام إذا سمعوا كلام الله ضربوا بأجنحتهم خاضعين لله عز وجل، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، خضعانا وهو مصدر بمعنى خاضعين عليهم السلام، إذا سمعوا كلام الله يخضعون. قوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينفذهم ذلك وبفتح التحتية الياء وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ينفذهم ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة عليهم السلام، أي ينفذ ذلك القول الملائكة عليهم السلام، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا، يعني عند إذا سمعوا كلام الله. وعند أبي داود رحمه الله وغيره مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، أي خوفا من الله، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام الحديث. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه، أي حتى إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام. قوله قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه أن الله لا يقول إلا الحق جل جلاله. قوله فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، أي تكلم بها، وهم الشياطين مسترق السمع، الشياطين يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: إن الملائكة عليهم السلام تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، يعني ما قاله الله، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، نعوذ بالله. قال صحيح رواه أبو داود في كتاب السنة رحمه الله. قوله ومسترق السمع، هكذا وصفه سفيان رحمه الله بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي رحمه الله ثقة حافظ فقيه إمام حجة رحمه الله، مات سنة 98 من الهجرة رحمه الله، وله 91 سنة أي من العمر رحمه الله. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء، يعني أمال كفه. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الشيطان الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فالسحرة والكهنة والشياطين